الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذه الترجمة أراد بها المصنف رحمه الله التفريق بين فعل العبد عندما يقرأ القرآن وبين كلام الرب، وهذا ما يحصل من القارئ عندما يقرأ القرآن، فلا بد من التفريق بين الأمرين. وهذه مسألة عظيمة أشكلت على كثير من الناس، وفتن بسببها بعض الخلق، وابتلي الإمام البخاري فيها بنسبته إلى قول مخالف لقول أهل السنة، وهي مسألة اللفظ والفرق بين اللفظ والملفوظ والقراءة والمقروء. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله نسب له القول بأن قراءة سورة الإخلاص أنها ليست مخلوقة، عندما نقل أحد طلابه وهو أبو طالب قرأ عليه سورة الإخلاص فقال: هل هذا مخلوق؟ قال: لا. ثم كتب إلى بعض الأمصار أن الإمام أحمد يقول أن قراءتي للقرآن غير مخلوقة، فسأله الإمام بعد ذلك قال: متى قلت لك هذا؟ قال: قرأت عليك سورة الإخلاص فقلت: هل هذا مخلوق؟ قلت: غير مخلوق. ففصل الإمام في هذه المسألة وفرق بين فعل العبد عندما يقرأ القرآن وحركة اللسان والشفتين، هذه مخلوقة، والمقروء الذي هو كلام الله عندما يتلو التالي كلام الله هذا كلام الله ليس بمخلوق. وهذه مسألة دقيقة خفيت على كثير من الناس وامتحن بسببها بعض الأئمة، وهي سهلة على من سهلها الله عليه، وعلى من رزقه الفقه، وعلى من رزقه حسن التأمل والتدبر للنصوص. فأورد المصنف رحمه الله هذه الآية، وهي من أظهر الأدلة في التفريق بين كلام الله وبين حركة اللسان والشفتين. يقول الله عز وجل في سورة القيامة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به. الضمير في به هنا يرجع إلى القرآن وإلى الوحي، أي لا تحرك بالقرآن لسانك لتعجل به، من أجل استعجال القرآن. وهذه الآية لها مناسبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث كان إذا نزل عليه الوحي حرك شفتيه بما يسمع من جبريل قبل أن يقضي جبريل من وحيه ومن تلاوة القرآن، تعجلا لحفظه وحرصا عليه منه عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات كما سيأتي في شرح الحديث. لا تحرك به، أي بالقرآن، لسانك، أي لا تحرك لسانك بقراءة القرآن قبل أن يقضى إليك وحيه وقبل أن يفرغ جبريل من قراءته وتلاوته. لاحظوا هنا الحركة وظيفت للنبي صلى الله عليه وسلم، والفاعل فيها هنا هو اللسان، لا تحرك لسانك، الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ضمير مقدر لا تحرك أنت لسانك، لسانك مفعول به وهو الفاعل لهذه الحركة، لكن من حيث الإعراب يقال الفاعل هنا ضمير مستتر ولسانك مفعول به، لأن المحرك هو النبي صلى الله عليه وسلم واللسان محرك، لكن إذا قلنا أن التلاوة هي فعل اللسان، لأنه كما هو معروف أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يقول العلماء والقول هو عمل اللسان، القول هو عمل اللسان، فالحركة هنا هي حركة العبد وحركة النبي صلى الله عليه وسلم، والحركة هنا هي حركة خاصة وهي حركة اللسان بالقرآن، في قوله به أي بالقرآن أو بالوحي، فهذه الحركة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمحرك باللسان الذي يتلى المتلو هو القرآن، ولهذا مرجع الضمير في به إلى القرآن، والقرآن كلام الله غير مخلوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه ويحرك لسانه بالتلاوة، هذه حركة العبد، ولهذا قال العلماء أن كل ما يصدر من العبد من حركة، من حركة اللسان والشفتين والصوت، والصوت كما هو معلوم ناتج عن الهواء الذي يخرج من الجوف ثم يخرج عن طريق هذه المخارج التي جعلها الله عز وجل، وهي ما جعلها الله عز وجل مخارج للكلام مما يتعلق بالحلق واللسان والشفتين، هذه كلها مخلوق، اللسان والشفتين والحلق والأسنان مؤثرة أيضا في النطق كما هو معلوم، ولهذا إذا سقطت بعض الأسنان أثرت في مخارج بعض الحروف، فكل ما يكون من مما خلقه الله في هذا الفم مما هو آلة النطق في المخلوق كاللسان والشفتين والأسنان والحلق والهواء الذي يخرج من الجوف، هذه مخلوقة، والمتلو من القرآن الذي يسمعه الناس في هذا القول المحكم هذا كلام الله، قال العلماء قديما الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ، الكلام كلام البارئ يعني كلام الله تبارك وتعالى، والصوت صوت القارئ، فهذا التفريق لا بد منه، ولهذا قال المصنف وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، يعني هنا أراد أن ينبه على فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي من تحرك شفتيه ولسانه بالقرآن ومما يصدر منه من العناية بحفظ هذا القرآن، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما يبلغه من هذا الكلام هو كلام الله، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم من القرآن شيء إلا البلاغ، فهو بألفاظه ومعانيه من الله، وليس له فيه إلا البلاغ عن رب العالمين، وكذلك جبريل ليس له في القرآن شيء إلا البلاغ، وهو كلام الله بألفاظه ومعانيه، حروفه وآياته سوره ومعانيه كلها كلام الله. فهنا لا بد من التفريق بين حركة العبد وبين ما يقرأ وما يسمع منه عندما يقرأ. فالمقروء والمسموع هو كلام الله، وحركة اللسان وحركة الفم هذا مخلوق، وما قيل في اللسان والشفتين يقال في السمع، فالسمع والأذن التي نسمع بها القرآن مخلوقة، والمسموع كلام الله. وهكذا عندما يكتب القرآن في المصاحف فالأوراق مخلوقة والأقلام مخلوقة والمداد مخلوق والمطابع هذه مخلوقة، وهذه الأجهزة المتطورة الآن التي يودع فيها القرآن عن طريق هذه الأجهزة الإلكترونية من الأشرطة ومن الأقراص وأجهزة الكمبيوتر، كل هذا مخلوق. وما أودع فيها من الكلام من القرآن هذا كلام الله ليس بمخلوق، كلام الله ليس بمخلوق. وهكذا يفرق بين السمع والمسموع، وبين القراءة والمقروء، وبين الكتابة والمكتوم. فإن القراءة والتلاوة والكتابة والسمع هذه تشتمل على فعل العبد وتطلق على المسموع في كثير من الصور في اللغة، مثل الأمر يطلق على الأمر الذي هو الفعل، فعل الآمر، وعلى المأمور يقال هذا أمر الله. وقد يراد به أمر الله هو كلامه عندما يأمر، فتقول فيما جاء في القرآن من الأوامر هذا أمر الله، هذه تجمع على أوامر. وقد تطلق على المخلوق الذي خلقه الله عن أمره تقول هذا أمر الله، عندما يصاب الإنسان بمصيبة أو يحصل له حادث أو يحصل له مرض يقول هذا أمر الله. والذي قام في المخلوق هنا وما حصل فيه في المخلوق مخلوق، هذه الأمراض مخلوقة، والجراثيم والميكروبات والآلام والكسور والحروق كلها مخلوقة، والله عز وجل هو الذي قدر هذه الأشياء. ولهذا فرق العلماء بين عندما يطلق اللفظ، فإذا كان المقصود باللفظ هو الفعل من لفظ يلفظ فهذا مخلوق، وإذا كان يقصد باللفظ الملفوظ المقروء فهذا كلام الله ليس بمخلوق. وكذلك السمع، سمع يسمع سمعا هذا فعل العبد، والمسموع كلام الله عندما يقرأ القرآن، وهكذا سائر الأفعال عندما يحصل نقل القرآن أو كتابته أو سماعه أو حفظه، فهذه الأفعال أفعال العباد هي أفعالهم القائمة بهم، وما يحصل من قراءتهم وما يضبطون من القرآن ما يحفظون فكلام الله كيفما تصرف، كما قال العلماء القرآن كيفما تصرف هو كلام الله. قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي فعله هذا مخلوق، مثل تصفده من العرق ومثل حرصه على قراءة القرآن، كل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمنزل عليه والمقروء عليه والمبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام هو كلام الله ليس بمخلوق. ثم ذكر المصنف قال وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفته. هذا حديث عظيم، هو من الحديث القدسية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، هذا فيه إثبات صفة القول والكلام لله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل أنا مع عبدي إذا ذكرني، أنا مع عبدي إذا ذكرني، هذا فيه إثبات صفة المعية، فيه إثبات صفة المعية لله تبارك وتعالى، معية الله لعباده. وهذه الصفة العظيمة دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة كما سيأتي، وأشكلت على بعض الناس، فمنهم من فهم منها الحلول وأن خبر الله عن كونه مع خلقه يدل على أنه حل بهم، ومنهم من قال لا، معية الله لخلقه تدل على التشبيه وعلى التجسيم فلا بد أن تؤول. والصحيح أن المعية لا تستلزم الحلول ولا تعطل، وإنما هي صفة لله تبارك وتعالى دلت عليها الأدلة، يجب أن تفهم على وجهها. وهي كما قال العلماء على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي التي تستلزم العلم والقدرة والإحاطة بالخلق، كما قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. هذه معية تدل على معية الله لخلقه أينما كانوا، ولا يلزم منها الحلول. وهذه المعية معروفة في لغة العرب، ومعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هي مطلق المقارنة والمصاحبة، مطلق المقارنة والمصاحبة، ولا يلزم منها إذا قيل هذا مع هذا أن يكون حل بذاته. وهذا استعمال العرب لهذه الكلمة معروف كما سيأتي في هذه الأمثلة. فإذا قيل زيد جاء مع عمر، وزيد الآن مع عمر، فهل يفهم عاقل أن بين زيد وعمر تمازج واختلاط؟ لا يفهم عاقل، وإنما يفهم هنا أن المعية هنا هي نوع من أنواع المعية، وهو معية زيد مع عمر في نوع من أنواع المعية، ثم تتنوع هذه المعية. فقد يقال في مقام المكان والوجود المكاني: أين زيد؟ يقال مع عمر. عمر مكانه معروف، أين زيد؟ يقال مع عمر، أي في هذا المكان. وقد يقول القائل: عمر يقول بكذا في العلم، فما رأيكم؟ فيقول الرجل: أنا مع عمر، ويقول: أنا مع بكر. مثل ما يقول الآن العلماء، قال أبو حنيفة وقال مالك وقال الشافعي، ثم يقول العالم: وأنا مع الإمام مالك في هذه المسألة أو مع أحمد. أي معية هنا؟ معية علمية، لا يلزم أن يكون معه في مكان أو ممازجا له، وإنما هي بحسب السياق يدل السياق على هذه المعية. يقال للرجل: هل طلقت زوجتك؟ يقول: لا، زوجتي معي. ما معنى المعية هنا؟ هل يلزم من ذلك تكون معه في المكان الذي هو فيه؟ لا يفهم من هذه الكلمة إلا أنها معه في عقد الزوجية، لم يطلقها. وقد يقال له: من معك في هذه الشركة أو في هذه الدار؟ من شريكك؟ يقول: معي زوجتي. فهنا هنا المعية ملكية، يعني معي في الملك. وقد يقال: من معك الآن في الطائرة؟ يقول: معي زوجتي. من معك في الحج؟ معي زوجتي. فالمعية هنا تنوعت، قد تكون معية في المكان، قد تكون معية في العلم، قد تكون معية في عقد الزوجية، فهي تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة. ولهذا لما قال الله عز وجل: فلتقن طائفة منهم معك، ما معنى فلتقم طائفة منهم معك في أي مقام؟ هنا في مقام الصلاة، صلاة الخوف، فلتقم طائفة منهم معك. فالطائفة التي تأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم هي معه، والطائفة الأخرى التي تحرس ليست معه في هذا السياق. لكن لاحظ في قول الله تبارك وتعالى: والذين معه أشداء على الكفار. أي معية؟ هنا المعية غير المعية السابقة. الذين معه على ماذا؟ على دينه، أشداء على الكفار. في قوله تعالى: ينادونهم ألم نكن معكم، هذه يدخل فيها حتى المنافقون. ألم نكن معكم في ماذا؟ في الدنيا. إذن هنا المعية تتنوع، وليس لأحد أن يحمل لفظ المعية سواء مما ورد في القرآن أو في غيره أن يقول هذه تقتضي الممازجة والمخالطة أو تقتضي معية مكانية، لأن ما كما ذكرنا هذه الأمثلة ما أحد يستطيع لمن قيل له، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، أنت مع من؟ قال أنا مع أبي حنيفة. يقول هذا يلزم من يكون مع أبي حنيفة في مكان واحد، ما يفهم هذا أحد من أهل اللغة، وإنما يفهم أن هنا معية علمية. ويقول الأمير أو الشرطي للص بعد أن يعاقبه، يقول: لا تعد لهذا الأمر، وإذا عدت إليه فأنا معك، يعني أراقبك وأتابعك. ويطل الرجل من مكان مرتفع على ابنه كما يحصل الآن في الأدوار وفي المباني، في طفل صغير يذهب إلى مكان يقول: سر وأنا معك. معه بماذا؟ ببصره. يقول العرب: سرنا والقمر معنا. قمر يعني يمشي معهم في الطريق، ولكنه لم يغب ضوءه عنه. فعندما يقول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، خاصة عندما يأتي السياق: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. السياق كله يدل على العلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، ثم ختم الآية: والله بما تعملون بصير. إذن هنا المعية، هنا معية علمية، أنه معنا بعلمه. ولهذا قال العلماء في هذه الآية: جمع الله بين الاستواء وبين المعية، يدل على أن المعية لا تعارض الاستواء. فلا يفهم من المعية إنسان يقول هو معنا في الأرض، ولا يلزم من هذا أبدا، وإنما هذه الآية جمعت بين الاستواء وبين المعية، فهو فوق عرشه بذاته كما دلت على ذلك الأدلة، وهو مع خلقه بعلمه في كل مكان. ولا نقول هو بذاته. وبعض الناس يظن أن مفهوم المعية إذا قيل المعية حقيقية يقول أنها ذاتية، لا يلزم. حقيقة المعية كما قال شيخ الإسلام مطلق المقارنة والمصاحبة في أمر، قد تكون في العلم، قد تكون في الملكية، قد تكون في عقد الزوجية، قد تكون في صفة من الصفات. فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فاركعوا مع الراكعين. يعني الآن هو داخل في الراكعين بين الراكعين، لكن إذا قام به الركوع كان مع الراكعين، إذا قام به الصدق كان مع الصادقين، إذا قام به العلم كان مع العلماء، وهكذا. فالمعية هذا مدلولها في اللغة، وليس هناك تأويل كما يظن البعض يقول أول المعية. الله يقول هو معكم أينما كنتم، قالوا هو معهم بعلمه، هذا الذي يدل عليه السياق. فهذه معية تدل على المعية العلمية، قال العلماء وهي أوسع من العلم، القدرة والإحاطة والسمع والبصر. هو معنا بسمعه، معنا ببصره، معنا بعلمه، معنا بقدرته وإحاطته. ولا يقال أنه معنا في الأرض، ولا يقال أنه في كل مكان كما يردد بعض المسلمين اليوم، من المساكين من العوام يرددون هذه الكلمة يقول الله في كل مكان. تعالى الله عن قوله. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، يأتي من يقول هو في كل مكان، قال والدليل وهو معكم أينما كنتم. افهم الآية. ارجع الآن، هذا تفسير الطبري نقل مع كلام العلماء في معنى هذه الآية، ينقل كلام الصحابة والتابعين، تفسير ابن كثير، تفسير العلماء، نقلوا كلام السلف في معنى المعية. ارجع إلى هذا الكلام. تأتي المعية أيضا بمعنى آخر وهي معية خاصة، كما في قول الله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، معكما هذه معية نصرة، أي أن الله عز وجل ينصر نبيه موسى وهارون، ينصرهما على عدوهما. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة عندما حاصره المشركون وتبعوه، كان في الغار، فقال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، يعني معهم في الغار، إن الله معنا بنصره وتأييده. ولهذا الآن يقول الناس، وهذا مستخدم في كلام الناس، يقول لا تخاصم هذا الرجل فإنه من الصالحين، ويرجى أن يكون الله معه، يعني معه بنصره وتأييده. بل يقول الناس لا تخاصم فلانا فإن الأمير معه، يعني بنصره وتأييده وبإعانته. فإذا هنا معية خاصة، والأولى معية عامة. فالله عز وجل مع عموم الخلق من المؤمنين والكفار، معهم بعلمه وسمعه وبصره، وهو مع المؤمنين بنصره وتأييده. ولم يأتي في النصوص أن الله بذاته مع خلقه، بل هو فوق عرشه كما يليق بجلاله، وهو مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، وهو مع المؤمنين بنصره وتأييده وإعانته وتسديده. ولهذا قال هنا أنا مع عبدي إذا ذكرني. أي معية هنا؟ معية نصر وتأييد وتوفيق وثواب، أنا مع عبدي إذا ذكرني. فما دمت تذكر الله فالله معك، ينصرك ويعينك ويسددك ويصرف عنك الشرور. هذا معنى المعية. وليس معنى المعية أن الله يكون بذاته في الأرض مع ذلك العبد. إذا ذكرني، إذا ذكرني يعني ذكر الله بما شرع الله له من الأذكار المشروعة من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، قراءة القرآن ومجالس العلم، هذه كلها من ذكر الله. قال وتحركت بي شفته. هذه الجملة هي الشاهد من الحديث للترجمة، تحركت بي شفته. لاحظوا دقة الكلام، تحركت، ما هو المتحرك هنا؟ الشفتان. بي تحركت بي، فالضمير هنا يرجع إلى الله عز وجل. تقدير الكلام تحركت باسمي شفته، لكن الله عز وجل ما وقع على الاسم أضافه لنفسه. ولهذا قال العلماء هذا دليل، قال بعض أهل العلم هذا دليل على أن الاسم هو المسمى، لأن الله قال تحركت بي، وهو فوق عرشه منزه أن تدركه الحواس، ولكن الشفتان تحركت بماذا؟ باسمه العظيم، عندما تقول سبحان الله، فقال بي، فأضاف الفعل الذي وقع على الاسم لنفسه العظيمة. وهذا مما استدل به من يقول أن الاسم هو المسمى. وهذا في الرد على من قال من المعتزلة ومن وافقهم قالوا إن الاسم غير المسمى، قالوا الاسم غير المسمى، فرد عليهم طائفة من أهل السنة قالوا الاسم هو المسمى، وأما المحققون من أهل العلم فقالوا إن القول الأول من أقوال أهل البدع، والقول الثاني أقرب منه للحق، ولكن الأولى أن يقال أن الاسم للمسمى، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى، ما قال إن الله هو الأسماء الحسنى، وما قال إن الأسماء الحسنى غير الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها أي بهذه الأسماء. فالصحيح أن الاسم للمسمى، ولكن يخبر عن المسمى بالاسم ويضاف الفعل للاسم، يقال قال الله وخلق الله، وتقول دعوت الله وسبحت الله، وإنما وقعت حركة الشفتين على الاسم، ولكنه دال على الله تبارك وتعالى، فكل اسم يدل على مسمى كما أن كل لفظ يدل على معنى. هذه الألفاظ اللغوية، هذه الألفاظ في اللغة وفي كل اللغات، يقول العلماء من حيث الوضع، ما معنى الوضع؟ الوضع اللغوي، ما من لفظ ذكر في اللغات إلا وله معنى، وهذه الألفاظ إما أن تدل على ذوات وإما أن تدل على أفعال، فإذا دلت على الذوات فهي أسماء، وإذا دلت على أفعال تسمى أسماء الأفعال، وإذا دلت على صفات فهي دالة على المعنى الذي تميزت به هذه الصفة عن غيرها. فكل نوع من الصفات نوع، فالسمع نوع والكلام نوع والقدرة نوع. قال وتحركت بي شفتاه، هنا لاحظوا أن الحركة من الشفتين، وأن حركة الشفتين مخلوقة، ولكن الاسم الذي تحركت به الشفتان ليس بمخلوق، ولهذا قال العلماء أسماء الله ليست مخلوقة، أسماء الله ليست مخلوقة. ولهذا لما أحدث بعض المعتزلة السؤال هل الإيمان مخلوق، هل الإيمان مخلوق، استدرك العلماء ومنهم الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة قال هذه مسائل جهم وهي 70 مسألة، لأن الإيمان يطلق على فعل العبد، الصلاة والزكاة والصوم والركوع والسجود هذه أفعال العباد، هذه مخلوقة، والذي نؤمن به هذا على قسمين، منه ما ليس بمخلوق، نؤمن بالله، نؤمن بأسمائه بصفاته بأفعاله، هذه ليست مخلوقة، نؤمن بالملائكة، فهنا الذي نؤمن به مخلوق، الملائكة مخلوقة، الرسل مخلوقون، ففعل العابد مخلوق، وأما ما تؤمن به فهو على قسمين، إذا تعلق الإيمان بالله فليس ما تؤمن به من أسماء الله وصفاته وأفعاله ليست مخلوقة، وإذا كنا نؤمن بالملائكة وبوجودهم فالملائكة مخلوقة والرسل مخلوقة، نؤمن بالكتب، كتب ليست مخلوقة، إذا كان المقصود بها ما هو مكتوب فيها، وإذا كان المقصود بالكتب الأوراق والصحف التي سطرت فيها الكتب السماوية فإن هذه الأوراق مخلوقة باستثناء التوراة، فإن التوراة كتبها الله بيده، فالكاتب رب العالمين وفعله ليس بمخلوق، والمكتوب هو التوراة وهي كتاب الله، ألقاها الله عز وجل في الألواح، الألواح مخلوقة، والمكتوب فيها من التوراة ليس بمخلوق، والكاتب رب العالمين، ثم بعد ذلك استنسخها الناس، فالكاتب من المخلوقين مخلوق وفعله مخلوق، وأما القرآن لم ينزل مكتوبا، وكذلك الإنجيل وكذلك سائر الكتب، وإنما أنزلها الله عن طريق جبريل الذي سمع من الله فبلغ رسل الله وأدوا هذه الكتب كما سمعوها، فليس للملك وليس للرسل من الإنس ليس لهم من ذلك إلا البلاغ. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه، فقال لابن عباس رضي الله عنهما: أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحركهما، فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أقرأه. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعالج يعني يلاقي من التنزيل عندما ينزل عليه الوحي يلاقي شدة، ولهذا كان يتصفد عرقا عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه الوحي، وكان يحرك شفتيه بما يسمع من جبريل قبل أن يقضي من تلاوته، حرصا على كتاب الله وحرصا على حفظه خشية أن ينسى منه شيئا. قال: وكان يحرك شفتيه، يحرك شفتيه من غير أن يرفع الصوت، وهذا مثل ما يحصل الآن، أنك إذا خاطبت شخصا وقلت له احفظ ما أقول لك، فتجد بعض الناس من حرصه يحرك شفتيه أثناء ما تتكلم وكأنه يردد ما تقول، وهذا الفعل هو الذي فعله ابن عباس، قال: وأنا أحرك شفتي كما كان. وذكر هذا جمع من الرواة سفيان وسعيد بن جبير وغيرهم ليبينوا الفعل الذي كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي، وهو تحريك للشفتين مما يدل على أنه كان يردد ما يقول، وهذا مما يدل على أن الكلام يقوم بالشفتين وباللسان، فإن تحريك الشفتين تخرج بعض الحروف من الشفتين وبعضها لا تخرج من الشفتين، مثل لا إله إلا الله، ليس في لا إله إلا الله حرف من حروف الشفتين، ولهذا قال بعض العلماء من اللطائف: يمكن للإنسان في مجلس أن يذكر الله بلا إله إلا الله ولا يعرف الناس أنه يذكر الله، لأن هذه ليست من حروف الشفتين. فكان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس: أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. هذا من حرص الصحابة والسلف على التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص على أداء ما رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه فأنزل الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك، لا تحرك به أي بالقرآن لسانك لتعجل به، من أجل أن تتعجل القرآن، من أجل ضبط القرآن وتعجل حفظه. ثم لما نهاه الله عز وجل عن هذا الأمر، وكان الله عز وجل يعلم وهو مطلع على ما في القلوب قصد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الذي حمله على هذا الحرص على حفظ القرآن، أخبره الله عز وجل بأنه متكفل بحفظ هذا القرآن وبجمعه في صدره، ثم قال: إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس وغيره: إن علينا، أي على رب العالمين، لأنه على كل شيء قدير، جمعه في صدرك، جمعه في صدرك. وبهذا ممكن أن يقال أن جمع القرآن، الآن يقولون القرآن جمع مرتين في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان، يقال والمرة الأولى جمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذه الآية، كان وحيا يتلى من جبريل على سمع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمعه الله في صدره. وهذا دليل على أن هذا القرآن حفظه الله عز وجل منذ نزوله إلى اليوم، وإلى أن يأتي أمر الله والله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا الكتاب، فلا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى منه شيء إلا ما نسخه الله، ما ننسخ من آية أو ننسها، أي أن الله قدر له أن ينساها لأنها منسوخة. وأما ما استقر في التشريع فإنه لا يمكن أن ينسى منه شيئا. إن علينا جمعه وقرآنه، معنى قرآنه قيل سنقرئك هذا القرآن كما قال سنقرئك فلا تنسى، وقيل توفيق الله عز وجل لقراءتك له، فالجمع من الله والقارئ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، الجمع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم هو من الله، لكن من الذي حفظ وحرص؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الموفق لاجتماع هذا القرآن في قلبه؟ أضافه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك القرآن وكذلك القراءة، الأصل أنه هو الذي يقرأ، لكن لماذا أضاف القراءة إليه؟ هذا كما أن الواحد الآن منا يتعلم ويتفقه ويدرس ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يفقه، لأن العبد يبذل السبب والفقه من الله. ولهذا جاء في بعض النصوص يدخلون الجنة يدخلون في بعض القراءات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، مع أنهم يتسببون، نحن متسببون في العمل وفي الحفظ وفي طلب العلم، وأما الفقه وأما الحفظ فهذا من توفيق الله. ولهذا أضاف الله إليه جمع القرآن، مع أن الذي يحفظ هو النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة إليه لأن الله هو الذي يسر له قراءة القرآن كما يسر قراءة القرآن لكل مؤمن. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، جمعه في صدرك ثم تقرأه. فهنا عندما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال هذه قراءة الله، ولكن هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أضيفت إلى الله لأن الله هو الموفق إليها وهو الذي يسرها، لأنه ما من فعل يحصل من العبد إلا بتوفيق الله. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا قرأناه، القارئ هنا جبريل، ولكن الله أضاف القراءة إليه لأنها عن أمره، كما قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. والملائكة التي قتلت الكفار والمشركين في بدر وحنين، ولكن الله أضاف هذا لنفسه لأنه هو الآمر. قال: وهذا مثل ما يقول الملك: أمرنا وفعلنا وسجننا وعاقبنا وأعطينا، وإنما يأمر بجنده، فكل من له جند وخدم يمتثلون أمره يضيف الفعل إليه، يقال فتح الملك أو الأمير مدينة كذا ونشر العدل فيها وأقام الحدود، وإنما فعل بجنده. فإذا قرأناه، يعني قرأه جبريل عن أمر رب العالمين، فاتبع قرآنه، فأمره أن يتبع ولا يتعجل. وهذا منهج لطالب العلم، إذا ما حضر الدرس أن لا يتعجل الدرس قبل انقضائه، ويحرص على الحفظ قبل أن يفرغ المدرس من الكلام، فهو منهج عظيم أرشد الله إليه نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام لا يستقر في القلب إلا بعد تمامه، فإذا تم الكلام احفظ، وأما قبل أن ينتهي الكلام فإنه لا يحسن تعجل الحفظ قبل الفراغ من الكلام، وإنما أمر باتباع القراءة. فاتبع قرآنه، قيل أي اتبع جبريل في قراءته بعد أن يفرغ من القرآن وبعد أن يفرغ من الوحي، قال فاستمع له وأنصت، يعني هذا معنى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي استمع عند قراءته وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. لاحظ التفسير، علينا أن تقرأه، وما قال أن نقرأه، ولكن قال في قوله تعالى وإن علينا جمعه وقرآنه، أي أن نعينك على قرآنه، أن نيسر لك قرآنه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع بعد ذلك، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه جبريل، يقال قرأ وأقرأ، إذا قرأ على غيره يقال أقرأه، والقارئ يقال قرأ. فإذا انطلق جبريل وفرغ من الوحي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وهذا الحديث يدل على مناسبة الآية وعلى التفريق بين فعل العبد وفعل الرب، وبين حركة اللسان والشفتين عند قراءة القرآن، وبين المقروء الذي هو كلام الله وهو ليس بمخلوق. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل يقال في تعريف القرآن أنه عند بعض الطوائف أنه لا حكاية ولا عبارة، فما المراد بهما؟ يقول العلماء القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لا حكاية ولا عبارة. القرآن كلام الله منزل من رب العالمين غير مخلوق، لا حكاية ولا عبارة. هذا في الرد على ابن كلاب والأشعري، وسبب هذا أن الجهمية والمعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق، وخالفهم الأشعري وابن كلاب وبعض الطوائف من المتكلمين فقالوا القرآن كلام الله. فناظرهم المعتزلة فقالوا نحن نقول في المسألة التي ذكرنا بالأمس، نحن وإياكم متفقون على أن الله منزه عن الحوادث، فكيف تقولون أن القرآن هو كلام الله وهو منقسم سور وآيات وحروف؟ وهذه صفة الحادث، لأن القديم لا يقبل التجزئة والانقسام، هذه صفة الحادث. فذكر السجزي في كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت، يقول فشرق هؤلاء بهذه المحاجة، وكان ليس لديهم خبرة وعلم بالسنة، فالتزموا هذه المسألة وقالوا نعم ما القرآن منزه عن الحدوث. فما هو المخرج؟ قالوا الذي نصفه ونضيفه إلى الله هو معنى القرآن، وأما هذه الألفاظ والحروف فهي ليست من القرآن، وإنما القرآن هو معنى. قيل لهم أيضا المعنى منقسم، قالوا لا، معنى واحد. ثم ركبوا عنان المكابرة حتى قالوا هو معنى واحد، إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإلا المعنى واحد. فكان هذا الأمر يعني من الأمور المضحكة المبكية في كلام المنتسبين للإسلام أن يقول عاقل هذا الكلام، لكن لم يجدوا مخرجا من هذه الشبهة إلا أن يقولوا هذه المقالة، فالتزموا أن الذي يضاف إلى الله من الكلام هو معناه فقط، وأما الألفاظ فهي ليست من كلام الله، ولهذا أنكروا أن يكون الحرف الصوت من كلام الله. قيل لهم إذن القرآن ما هو؟ قال والقرآن ابن كلاب قال القرآن حكاية عن كلام الله، يعني الذي يقرأ القرآن يحكي كلام الله وهو المعنى النفسي، وأما هذه الألفاظ والآيات ليست من كلام الله. ثم استدرك عليه الأشعري وقال الذي يناسب قولنا أن نقول عبارة، لأن ما يعبر به من عن المعاني التي في النفس هي عبارة، كما يقال عبر عما في نفس الأخرس، وما يقال حكم في نفس الأخرس. فجاء العلماء وردوا على مقالة الكلابية والأشاعرة، قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لا حكاية كما يقول ابن كلاب ولا عبارة كما يقول الأشعري. قل السائل ذكرتم حفظكم الله قاعدة في العلاقة بين العبد وربه وبين العبد والخلق وفيها باطن وظاهر، فهل عدتموها لنا؟ قاعدة كلام يقول ذكرت حفظكم الله قاعدة في العلاقة بين العبد وربه وبين العبد والخلق وفيها باطن وظاهر، فهل عدتموها لنا؟ نعم، أن ما بين العبد وربه هناك معاملة ظاهرة وباطنة، فالباطن فيما بين العبد وبين ربه الإخلاص الذي في القلب، والظاهر هو هذه العبادة التي يؤديها المسلمون. وأما ما بين العباد فالذي في القلب هو سلامة الصدر للمسلمين، والظاهر هو حسن الخلق. ومعاملة الأمة لنبيها أيضا يرجع إلى أمرين ظاهر وباطن، فالذي قام في القلب هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقوام العلاقة فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته هو أن تتقدم محبته على محبة كل أحد حتى محبة النفس. والعمل الظاهر في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع سنته والعمل بهدي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنت تلاحظ أن مدار الدين على هذه الأصول العظيمة، وهي إخلاص وعبادة لله، سلامة الصدر للمسلمين، وحسن الخلق، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة. ما بقي باب من أبواب الخير إلا اشتملت عليه هذه الأصول الستة. نعم. قل السائل هل ثبتت صفة الخداع في قوله تعالى وخادعون الله وهو خادعهم؟ لا يقال أنها صفة، وإنما هذا فهذه هذا السياق الذي يأتي في مثل هذه الآية وخادعون الله وهو خادعهم لا يؤخذ منه أن الله متصف بصفة الخداع مطلقا، وإنما قال العلماء هذه الأفعال من الله تأتي على سبيل الجزاء والمعاوضة، مثل نسوا الله فنسيهم، والنسيان هنا الترك، إذا تركوا دين الله تركهم من ثوابه، ويمكرون ويمكر الله. فلا ينتزع من هذا السياق الذي جاء في مقابل فعل العبد وجاء من الله عدل، كما قال الإمام ابن القيم فمكر الله عدل وخداعه عدل ونسيانه عدل في مقابل فعل العبد. ولدينا قاعدة في باب الأسماء والصفات أن كل ما جاء من أنواع الألفاظ في الكتاب والسنة كل ما جاء مقيدا لا يجوز أن يطرق، والقيود كثيرة، إما أن يقيد الاسم بالاسم مثل الأول والآخر والظاهر والباطن. فلا تنتزع من هذا السياق أحد جزئيه، ولهذا قال الإمام ابن القيم حذف أحد الاسمين كحذف بعض حروف الاسم يلتزم به. كذلك هذه الأفعال التي جاءت على سبيل التقابل والجزاء والمعاوضة، ولا يقال المشاكلة، هذا باطل، لا يقال المشاكلة، وإنما قال على سبيل الجزاء، لأن هناك قاعدة الجزاء من جنس العمل، فهذا من فعل الله بعبده في مقام العدل. ومكر الله بالماكرين، ما يقال أن الله متصف بصفة المكر. نعم. يقول السائل هل يوجد محذور شرعي في قراءة سورة أكثر من مرة في ركعة واحدة؟ لا بأس بذلك، كان بعض السلف يردد بعض السور وبعض الآيات إذا كان المقصود بذلك التدبر. وأما إذا أحدثت بدعة مثل يقول أنا أقرأ في صلاتي بسورة الإخلاص 100 مرة أو 1000 مرة، أمور محدثة، يعني يقصد أن هذه هي السنة، هذا غير صحيح. لكن بعض السلف كان يقرأ السورة والآية ويرددها، كما أن الصحابي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة ويرددها للتدبر، ولأن هذه صفة الله عز وجل، هذا لا بأس. نعم. قل السائل: عندنا بعض الشركات يشترطون من المشتري بعض الشروط، مثلا يقولون: إذا اشتريت عندنا هذا المقدار من المبلغ وجئت بثلاثة أشخاص وكلهم اشتروا ذلك المقدار فلك عندنا هذا المقدار من المبلغ جزاء لك، فما مدى صحة ذلك؟ هذا فيه فتاوى للعلماء في شركة كبيرة تقوم على هذا التعامل، وأن كل من دخل معهم فإنه يكافأ على قدر من دعاهم إلى المشاركة، وهذا فيه غرر، لأن الإنسان لا يدري يوفق لأن يأتي أو لا، فكل يشتري ويؤمل يعني أن يجد من يستجيب له في الشراء، فقد لا يحصل له ويحصل له ندم على ما دفع، فهذا لا يجوز. وأما إذا كانت هناك جوائز، يقال: إذا اشتريت بكذا فهناك جوائز نعطيك، يعني هذا إذا اشتريت مثلا نوع من أنواع الأغذية فهناك مثلا نوع آخر يكون هدية مع هذا، لا بأس. أما إذا كان هناك كما يسمونه سحب على هدايا، فهذا فيه غرر، فكل يشتري ويؤمل أن يفوز ويغرر بالناس. أما إذا كان هناك علبة حليب أو لبن أو من الأنواع الأغذية، وقال: هذه معها هذه العلبة هدية، وأنت ترى هذا وتشتري أو تمتنع، هذا لا بأس. نعم. قل السائل: هل يجوز للمرأة أن تخرج من البيت من غير إذن زوجها لزيارة أختها وأقاربها وجيرانها، وهل تطيع زوجها إذا منعها من صلة الرحم؟ لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها، وقد جاء في بعض الأحاديث وفي فتاوى بعض العلماء أن المرأة لو مرض والدها ومات فإنه لا تخرج إليه ولزيارته إلا بإذن زوجها، لأن مصلحتها بإذن زوجها، ولأن خروجها بغير إذن زوجها يترتب عليه مفاسد شرعية ودنيوية، وقد تطلق المرأة، والله عز وجل أرحم بهذه المرأة من نفسها، فكل ما فيه ضرر عليها منعت منه، فيجب اتباع الشرع، لا تخرج المرأة إلا بإذن زوجها، لكن الزوج مخاطب بالإحسان لزوجته، وأن يمكنها من صلة رحمها ومن زيارة أقاربها، وأن يحسن إليها فيما هو دون ذلك. نعم. قل السائل: هل خروج حروف القرآن من الفم مخلوقة أم مقروءة؟ الحروف المسموعة عندما تقرأ القرآن فهو كلام الله، لأن القرآن إنما هو حروف وآيات، وأما حركة اللسان والشفتين مخلوقة، وأما حروف المعجم من حيث الأصل نقول: حروف المعجم لا تقوم بعينها وبنفسها في الخارج، ولا تقوم إلا بكلام، فإذا وجدت في كلام المخلوقين فهي مخلوقة، وإذا وجدت في كلام رب العالمين فهي ليست مخلوقة. ويقول: ما حكم إمامة من عنده عاهة في مخارج الحروف؟ إذا كان لا يستطيع أن يخرج الحروف من مخارجها وينقص من بعضها ولا يتمكن من التلاوة على الوجه الصحيح، فلا ينبغي أن يتقدم، وإنما يتقدم بالناس من يكون حسن القراءة قادرا عليها. نعم. قل السائل: ما فقه حديث إنك إذا اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم؟ نعم، هذا إذا تتبع عورات الناس نشر معايبهم، وإذا نشر معايبهم اخترق هذا الستر الذي يراعيها الإنسان، فيقول بعض الناس: ما دام حصلت الفضيحة ما بقي شيء نداريه، فيحصل إفساد للناس، ولهذا من رحمة الله أنه جاء بالستر على المذنب مع المناصحة، فإنك إذا سترته بقي هناك شيء يداريه وهي الفضيحة، فإذا فضحته وافتضح أمره، ولهذا كثير من المجرمين الذين اشتهروا بالإجرام كان سبب هذا هو فضحهم، فأصبحوا بعد ذلك لا يبالون، ما دام حصلت الفضيحة يقول: لماذا نمتنع عن الذنوب؟ نعم. قل السائل: هل يصلى على الملائكة أم يكتفى بالتسليم؟ الملائكة يسلم عليهم، وإنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. كل سائل: ما حكم الصلاة في الثياب الضيقة التي تصف أو تحجم الجسد؟ إذا كانت الملابس من الملابس الضيقة التي تحجم البدن وكأنه لا يلبس شيئا، أو تشف ما تحتها وكأنه لم يلبس شيئا، فهذه لم تستر العورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات. قال العلماء: كيف تكون كاسية عارية؟ قالوا: إما أن يكون اللباس ضيق بحيث لا يكون هناك فرق بين من لبست هذا اللباس والعارية، إلا أنك لا ترى البشرة، لأن كل مفاتن البدن ظهرت، فهذه كاسية عارية. وكذلك الذي يشف عن البدن فإن هذا من العري، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يصلي بلباس يحجم بدنه وكأنه لا يلبس شيئا، مثل هذه البناطيل الضيقة، ولا يستطيع أن يركع ويسجد، ولا ربما لم يتمكن من السجود إلا بأن ينكشف أو ينكشف بعض ظهره وبعض عورته. فما الذي يجعل المسلم في هذا الضيق الحسي والمعنوي والضيق في دينه؟ أباح الله اللباس الواسع، فالبس من الألبس الواسع التي تعينك على عبادة الله. نعم. السائل: هل يشمل استحباب قراءة الكافية يوم الجمعة المرأة أيضا في بيتها